منزل الكتب ومرسل الرسل ليخرج عباده من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، فهو ذو الفضل والمنن تبارك وتعالى، وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته وجل تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم الصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا يا رب العلم النافع والعمل الصالح، واهدنا لما تحب وترضى، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بأمر الله وجميع ليالي هذه البقعة المباركة وهذا المجلس المبارك، نسأل الله الذي جمعنا في هذه البقعة وفي هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته. فهذه الجلسة وهذا المكان مبارك، وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة بأمر الله نستمع إلى تفسير آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. والكتاب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي حفظه الله، وهذا الكتاب مع اختصاره اختصاره على المهم، إلا أنه يعطي الآيات حقها ويفسر الآيات بما ينبغي. فنستمع إلى هذا التفسير، وقبل ذلك إلى الآيات الكريمات، فبالله نستعين عليه نتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وحفظه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات الكريمات كما سيأتينا بيان معانيها وما تضمنته من مراد من ما أراده الله في هذه الآية تبارك وتعالى، والكلام فيها إذا أردنا أن نطيل يطول، لكننا نريد أن نقتصر على المهم أو على الأهم الذي نحن بحاجة إليه. والله تبارك وتعالى أمر عباده بالقتال في سبيل الله، لكن هناك مكان لا يقاتل فيه وبقعة لا يقاتل فيها، لأن من دخلها كان آمنا، لكن هؤلاء الذين كانوا في ذلك الوقت، أما بعد ذلك فالحمد لله إلى قيام الساعة هي بلد إسلامي والحمد لله، والكلام كله في هذه البقعة. أما في ذلك الوقت فأهلها مشركون كافرون بالله، أخرجوا نبي الله من هذه البقعة المباركة. لكن هناك أمر مهم، سواء كان الكافر في مكة، ونعوذ بالله أن يوجد في مكة، أو كان في مكان آخر، فمتى فتن المؤمنين عن طاعة الله وجب قتاله، متى صرف المؤمنين عن عبادة الله ومنعهم من أداء عبادة الله وجب قتاله. لأن الفتنة هذه والصرف عن دين الله أعظم من قتل النفس ومن إخراجها من البلد، لأن قتل النفس إفساد للدنيا أو إفساد عليها أو أفسد عليها دنياها، لكن الإنسان ما خلق للدنيا، خلق للآخرة، لإحدى الدارين. ونسأل الله بوجه العظيم أن نكون من أهل دار كرامته. لكن خسارة الدين والصرف عن الدين هذا هو الخسارة العظمى، وهذا هو الهلاك الذي لا بعده هلاك. إذن من وجد أو بدر منه شيء من ذلك في مشارق الأرض أو في مغاربها وقدر المسلمون على قتالهم وجب أن يقاتلوهم، لأنهم صرفوا الناس أو صرفوا عبادة الله عن عباد الله عن عبادة الله وعن طاعة الله أو منعوهم. والفتنة أشد من القتل، ما هي أنه قتلك. ولهذا قال سحرة فرعون قالوا اقضي ما أنت قاض، كل الذي يخرج بيدك أو يستطيع أن تفعله افعله، لأن مؤداه أن تزهق أرواحنا أو تميتنا، وهذا لا يضرنا لأن نريد أن ننقلب إلى رب السماوات والأرضين إلى دار الخلد. الدنيا ليست بدار مقر، الدنيا دار ممر، أما دار المقر فهي الآخرة. والإنسان ما خلق في هذه الدار ليخلد. إذن الحياة ستنقضي وسيموت الإنسان بمرض أو بغيره، لكن ما هو المنقلب وأين وكيف يعني وكيف ومن سيقف الإنسان بين يديه؟ بين يدي رب الأرباب. والمنقلب إلى ذلك المكان، إلى دار المقر، وهي إحدى دارين. نسأل الله بوجه العظيم دار النعيم، ونعوذ بوجهه من نار من من من من الجحيم ومن نار الجحيم. فعلى كل حال، متى فتن المؤمن أو فتن الكفار، طبعا وقتال الكفار ليدخلوا في دين الله واجب والجهاد واجب، لكن الكلام إذا فتن الكفار والمسلمين عن عبادة الله وعن طاعة الله وجب قتالهم. ولهذا عندما قال صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أن الأمم ستتداعى على الأمة الإسلامية كما يتداعى الأكلة على قصعتهم، قالوا أمن قل يا رسول الله؟ قال لا، لكن أنتم كثير، لكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كل يعني الآن الحمد لله عدد المسلمين كثير وكبير، لكن هل قاموا ويقومون بما يجب وبما وجب؟ فلو قاموا وكانوا يقومون لكانت لهم طولتهم وجولتهم وهيبتهم ووزنهم وقيمتهم. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وأن الله يرفع راية الإسلام ويدحر أعداء الدين ويرد ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. ونستمع إلى الآيات الكريمات بتوفيق الله، معاني الآيات الكريمات بتوفيقه تبارك وتعالى. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص. هنا عندنا أمران. الأول في أول الإسلام عندما كان النبي صلى الله وسلامه عليه هنا، كان الأمر أمر دعوة ومجادلة، وحتى يتقوى المؤمنون فعندما تقوى الإسلام وتقوى المؤمنون وكانت لهم شوكة أو وجدت لهم شوكة ومنعة أمرهم الله بالجهاد. أمرهم الله تبارك وتعالى بالجهاد. قبل ذلك أمروا بكف الأيدي لأنه يؤدي إلى استئصالهم، وهذا الشأن أو الأمر أيضا يكون في هذه الأمة إلى قيام الساعة. إذا كانت الفئة قليلة أو تعرف أنها لا تجدي في عدوها لا ينبغي لها أن تقاتل، ينبغي لها أن تستعمل الحكمة. ولهذا لماذا مني المسلمون بالفشل دائما وأبدا أو في معظم الأحيان؟ لأنهم يتعجلون أحيانا ولا يتحينون الفرص المناسبة للجهاد في سبيل الله، أعني من كان في ديار الكفر أو من يريد أن يقاتل الكافرين. ولنا طبعا في إخواننا المجاهدين في أفغانستان مثلا مثال حي، إذا قووا يعني وجدت منهم النكاية في العدو، وإذا ضعفوا وهكذا دواليك حتى أظهر الله أمره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى الصلاح والأصلح. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين الذين يقاتلونكم. هذه مهمة أيضا، قوله تبارك وتعالى في سبيل الله، ولهذا يعني هذه الآية وغيرها أيضا مهمة جدا، وينبغي أن يتدبر المسلم كتاب الله، لأن القرآن ما نزل إلا للتدبر والتأمل، لا تنقضي عجائبه. كل ما تعمق فيه المسلم والمسلمون وجدوا معاني، دلالات، بينات إلى غير ذلك. فلو تدبر المسلمون كتاب الله لوجدوا فيه الخير والشفاء الناجع لكل أدوائهم وأمراضهم. فقوله تبارك وتعالى في سبيل الله مبين لما نحن بصدده الآن، أو يبين واقعنا الآن. انظروا إلى البلاد في جميع يعني في جميع أفقاع الأرض، يتقاتلون أو يقاتل المسلمون بعضهم البعض الآخر، المسلمون يتقاتلون وتركوا الأعداء، شغلوا بأنفسهم عن عدوهم. وهذا يعني كله من تلاعب الشيطان ومن غياب الإيمان الحقيقي ومن ما أوجده أعداء الدين من الفرق من الأحزاب. كل بلد فيه كذا حزب، حزب كذا وحزب كذا، يعني معظم أو أكثر الأحزاب شياطين، أحزاب الشياطين والعياذ بالله. فأحزاب الشياطين هؤلاء وإن كانوا يدعون الإسلام إلا إنهم يقفون حجر عثرة في طريق المسلمين. فهؤلاء الأحزاب والفرق وإلى آخره ما أوجدها أعداء الدين في بلاد المسلمين مثلا إلا ليشغلوا بهم المسلمين وليقضوا على المسلمين بهم، جعلوهم أداة ليقضوا على المسلمين بهم. فنسأل الله أن يكون مع عباده ولعباده ولبلاده، وأن يهدي المسلمين لإسلامهم ولدينهم، وحتى يستيقظوا ويلتفتوا لأنفسهم ويعرفوا ما هم فيه وواقعهم وما يريده بهم العدو والأعداء من كل جانب. لأن الكفار وإن اختلفت دياناتهم ومذاهبهم وإن وجدت العداوة فيما بينهم، لكنهم إذا كان الأمر يعني الإسلام والمسلمين وجدناهم صفا واحدا. والله الذي بين هذا لم يبينه الواقع فقط، فقد بينه رب السماوات والأرضين العالم بكل شيء، بين أن الكفار بعضهم أولياء بعض. متى يكون ذلك؟ عندما يريدون الإسلام والمسلمين. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فتجد اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، النصارى تقول ليست اليهود على شيء، النصارى تحمل الصليب الذي يشعرهم، يعني إذا نظروا إلى هذا ما حملوه إلا ليستشعروا ولينظروا إلى اليهود بعين يعني دائما وأبدا بعين الكراهية والحقد إلى غير ذلك. لكنهم تركوا هذا الآن وتغاضوا عنه الآن لأنهم يريدون أن يقفوا صفا واحدا في وجه المسلمين قبحهم الله. فعلى كل حال نسأل الله الإعانة. المهم قوله تبارك وتعالى في سبيل الله لا يقاتل المسلم إلا في سبيل الله، لا يقاتل لغير سبيل الله وفي غير سبيل الله، لا لأجل بطولة ولا لأجل حمية ولا لأجل تربة أو وطن أو عروبة أو كذا، وإنما لأجل الإسلام، لأجل لا إله إلا الله، رفع كلمة لا إله إلا الله. كذلك لا يقاتل المسلمون بعضهم البعض الآخر. وينبغي أن يعتبر المسلمون، ويا ليت أيضا إن شاء الله الأفغان ينتبهون لمثل هذا. الآن المسلمون يقتل بعضهم البعض الآخر ولا يجتمعون كما يجتمع الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن الأمر يعني كلمة الله ويعني دين الله، لا يعني المناصب والكراسي وما أدراك، وإنما يعني كلمة الله. فيا ليتهم ينظرون مثل هذه النظرة ومثل هذه الأشياء، أو ينظرون إلى مثل هذا. فالذي يجمع الكفار لقتال المسلمين مع تباغضهم وتنافرهم وكراهية بعضهم البعض الآخر، يجب أن يجمع المسلمين لأنهم بصدد كلمة التوحيد وبصدد إعلاء كلمة الله، واجتماعهم معلن لذلك وداحر لأعدائهم، مع أنه الحمد لله لا يوجد بين فرق المسلمين كما يوجد بين الكفار، لكن الشيطان. ولهذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب أو في كذا وكذا، لكنه سيسعى أو يكتفي بالتحريش بينكم. ما هو التحريش؟ إغراء بعض المسلمين ببعض، وهكذا حتى ينشغل المسلمون بعضهم ببعض والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي بس عباده إلى لدين الله ولإعلاء كلمة الله وللعمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الهدى والأخذ بالأسباب التي تقوي المسلمين وتبعد عنهم كيد الأعداء. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها بغير مصلحة تعود للمسلمين. نعم، هنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين لا يقاتلون وليسوا أهلا للقتال لا يجوز أيضا أن نقاتلهم وإن كانوا من الكفار، لأن الرحمة موجودة، والحكمة من القتال هي كسر وقتل من يقاتل في سبيل الله، ومن يسعى في رد الناس وفي رد عباد الله عن عبادة الله. لكن الصبيان والنساء والمجانين والشيوخ الكبار الذين لا يتدخلون في أمور القتال، عن الشيوخ الكبار لا في قتال ولا في مشورة ورأي، هؤلاء لا ينبغي قتلهم. كذلك الرحبان والأحبار الذين انقطعوا لعبادة الله وإن كانوا على الضلال، المهم أنهم لم يقاتلوا فلا ينبغي قتلهم، نقاتل الذين يقاتلون. كذلك الأشياء من حيوانات وغيرها لا يجوز قتلها أو إتلافها إلا إذا كان في ذلك نكاية للعدو، نكاية للعدو، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه عندما حرق النخيل ليوقع الرهبة في قلوب اليهود والرعب في قلوبهم إلى غير ذلك. فالأشياء هذه من حيوانات وغيرها لا تقتل الحيوانات ولا تتلف الممتلكات إلا للمصلحة، إما أنها تمنع أو أنهم يتحصنون بها أو أنهم ينتفعون بها، المهم إذا كان هناك مصلحة من قتلها إن كانت حيوانات أو تلافها فنعم جاز ذلك، وإلا فلا ينبغي. نعم. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. نعم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة للفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، هنا طبعا تقدم الكلام في مثل هذه المسألة، لكن أقول إذا كان والحمد لله إن شاء الله أنها لن يكون لها ما كان، لكن لا قدر الله ونعوذ بالله أن يكون يعني، والأمر طبعا فيما حصل ووجد على عهد رسول الهدى صلى الله وسلامه عليه، فالكفار والمشركون إذا وجدوا في مكة يقاتلون لكفرهم وشركهم، ولا يقال أنهم آمنون أو من دخله كان آمن، لأن الشرك والكفر مبيح لقتالهم، إذ أنه مانع من دين الله وصاد عن دين الله ومدنس لهذه البقعة المباركة الطاهرة، إذن لا بد من قتالهم، وقد قاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أبيحت له ساعة، والأمر طبعا في الإباحة كما قال صلى الله وسلامه عليه أنها أبيحت لي ساعة من نهار أو ساعة من نهار، فمن احتج بفعل رسول الله فلا حجة له لأنها أبيحت لي ساعة من نهار. إذن على كل حال إذا وجد الكفار أو مثلا اعتصموا لا قدر الله في هذا البلد يقاتلون ويخرجون من هذا البلد، لأنهم كفار مشركون بالله، مانعون لعباد الله من دين الله، مدنسون لطهر وطهارة هذه البقعة المباركة. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذه عندنا قاعدة في جميع الأمور، في جميع المسائل، كما قلنا من قبل في قتل الحيوانات، في هذه إذا كان هناك مصالح أو مفاسد يرتكب عندنا مفسدتان. مثلا في مثل هذه المسألة عندنا بلد آمن لا يجوز القتال فيه، وقد تحصن به لا قدر الله الكفار، هل نقول أن هذه البقعة آمنة لا يجوز القتال فيها؟ وإن قاتلنا فيها فمعنى هذا أننا إيش انتهكنا حرمة هذا البلد. عندنا مفسدتان، أن نترك الكفار أو نقاتل في هذا البلد الآمن، وأي المفسدتين أخف؟ قتال الكفار وإخراجهم حتى نطهر هذه البقعة ونخرج الكفار المانعين لعبادة الله ولعباد الله من عبادة الله من هذه البقعة، فيرتكب أخف الضررين وأخف المفسدتين مثلا لتحقق أو لدفع المفسدة العظمى. نرتكب أخف المفسدتين لندفع المفسدة العظمى، وهكذا. وهذه قاعدة معروفة أصولية. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون دين الله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. هو حقيقة يعني أعداء الدين الآن يصفون المسلمين بالقسوة والوحشانية والوحشية، يقول كذا وكذا إلى آخره، لكن إذا نظرنا إلى القسوة والوحشية وجدناها عندهم، لكن الإسلام والمسلمون أرحم الناس طبعا إذا طبقوا إسلامهم، والإسلام لا يريد القتل لذاته، وإنما يريد ما يترتب على ذلك. ولهذا عندما يقول الكافر لا إله إلا الله يجب أن تكف عنه اليد، والرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يغير فإن سمع أذانا كف. إذن الإسلام لا يقاتل لأجل حبا في الدم أو إراقة الدماء أو أخذ الأموال، لا، الإسلام كله خير وبركة، والإسلام دين الخير والبركة والرحمة، لا يقاتل إلا لإعلاء كلمة الدين ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب السماوات والأرضين، رب الأرباب ورب العباد. إذن الدين خير وبركة، لا يريد طبعا مبرأ من كل قسوة ومن كل ما ينافي الرحمة، هو الرحمة بذاتها وعينها وأهله كذلك. إذن من القاسي ومن الذي اتصف بالقسوة؟ أعداء الدين الذين لا يعيشون إلا على الدماء وعلى نهب الأموال والممتلكات إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يعز دينهم ويعلي كلمة التوحيد. نعم. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. طبعا إذا انتهوا وارتدعوا عن قتالهم وعن قتال المؤمنين وعن صد الناس عن عبادة الله وعن كفرهم وجب كف الأيدي عنهم، وجب كف الأيدي عنهم، لأن مقصود الإسلام هذا حرية الدين الإسلامي، أن يقول المسلمون أو عباد الله كلهم لا إله إلا الله، أن يعملوا بتعاليم الدين الإسلامي، أيضا أن يعم الأمن والطمأنينة للكل، وهذه قلتها من قبل، أن إيش؟ أن لا يصرف أو لا يفتن المسلم عن دينه وهكذا. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هنا أيضا بعدما فرغ تبارك وتعالى من المكان جاء إلى بيان أو أتى بيان أو بين لنا أمرا آخر يتعلق بالزمان، يتعلق بالزمان، وأن هناك أزمانا محرمة أيضا، لكن القتال فيها